سمعت يقول السائل: ما هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ جاء في الحديث: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وأعظم حسن الخلق توحيد الله، أعظم الخلق الحسن توحيد الله والإخلاص له، هو أعظم الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه القرآن، توحيد الله وطاعته واتباع القرآن، فأعظم الأخلاق وأحسنها توحيد الله والإخلاص له. ثم بقية الأخلاق الحسنة في معاملة الناس، في صلاته، في صومه، في حجه، في بيعه، في شرائه، في غير ذلك. الواجب على المؤمن الحذر من سوء الخلق والعناية بحسن الخلق. الحديث الصحيح: إنكم لا تساوي الناس بأموالكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تساوي الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال النبي، قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عن ذلك، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعتني بأوامر الله وينتهي النواهيه ويبسط وجهه للناس، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الخلق طاعة الله وتوحيد الله والإخلاص له وبسط الوجه وعدم العبوس للناس، إلا من استحق ذلك في الهجر. إلا من يستحق الهجر فهذا يعد بسط الوجه. من أعلن المعاصي والشرور فإنه يستحق أن يهجر وأن يقابل وجه مكفهر، إلا إذا تاب ورجع إلى الله ينصح بوجهه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب هجره، كما قال ابن عبد القادر رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يرجعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولا يقف بوجه مكفهر مربد. المقصود أن الهجر واجب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجره الصحابة 50 ليلة، هجروه لما تخلفوا عن الغزو بغير عذر حتى تاب الله عليه. فمن أعلن المعصية ولم يبالي استحق الهجر. أما المؤمن وأما أخوك مستقيم لا يجوز لك التعبث وجهه، بل تلاقيه وجه منطلق، وجه طيب. أما من أظهر المعاصي والشرور فإنه يجب هجره حتى يتوب إلى الله، حتى يقلع من ذنبه، حتى يندم. وإلا فالواجب هجره وتأديبه من ولاة الأمور والقيام عليه حتى يستقيم على دين الله. وأنت إذا علمت ذلك منه استحق أن يهجر، إذا كان أظهر المعصية. وعلى ولي الأمر وعلى المسؤولين أن يقوم بالواجب في حقه، إن كان ترك الصلاة وجب أن يؤدب حتى يصلي، وإن كان ترك الزكاة كذلك، وإن كان ترك الصيام كذلك، وهكذا ترك الحج مع الاستطاعة، وهكذا عقوب، هكذا أكل الربا، هكذا شرب الخمر. كل من تعاطى معصية وجب أن يقام عليه أمر الله فيها، إن كان حدا فحد، وإن كان تعزيرا فتعزير. إذا أظهرها يجب على ولاة الأمور وعلى المسؤولين القيام عليه حتى يدع ما حرم الله عليه من المعاصي الظاهرة. ويجب هجره إذا أعلن المعصية على من حوله من جيرانه وغيرهم حتى يتوب إلى الله، حتى يدع المعصية. أما المعصية اللي بينه وبين الله هذا أمره إلى الله، ما دام ما أظهرها هذا بينه وبين الله سبحانه. واتقى الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.